نختم بالبخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال كتاب العلم، قال باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، قال وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قد شرحنا هذا. وقال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن غرير الزهري وهو من الثقات من شيوخ البخاري، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم وهو من الثقات الأثبات رواه الجماعة، قال حدثني أبي إبراهيم، إبراهيم من؟ قال عن صالح عن ابن شهاب عن جزرة، صالح بن كيسان عن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أنه حدث أن أبا عبيدة، أبو عبيدة أن أبو، مش ممكن تيجي أن أبو خالص، أن عبيدة أن عبيدة صح؟ أنه حدث أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أخبره عن ابن عباس، المصغر هو الثقة الثابتة، من المكبر في الضعف، عن ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنه وأرضى، ابن عباس ومن العبادلة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر، هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه، فدعا ابن عباس، فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. هذا الحديث العظيم يبين لنا طبعا تواضع النبي موسى عليه السلام وكيف الرحلة إلى طلب العلم، هذا كله فصلناه قبل ذلك. نعم، قال عن عبيد الله أنا ابن عباس أنه تمارى هو الحر بن قيس رضي الله عنهم أجمعين ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. فيها أولا مسألة الأولى هي المناظرة والحوار والمراجعة والمذاكرة في مسائل العلم، وهذه كثيرة، ولذلك نقول أن المذاكرة هي من أعظم السبل والوسائل لتثبيت العلم في القلوب، ولذلك كان الصحابة الكرام وكان أيضا من جاء بعدهم أحرص الناس على المذاكرة ومراجعة المسائل بعضهم مع بعض، وأنت ترى أيضا إظهار العلم وإظهار الإتقان يكون في المذاكرة، وقد حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يبين ويظهر مكانة ابن عباس رضي الله عنه فحذر العقول وقال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، حتى ما أجاب عنها إلا ابن عباس. في ذلك كثير، يعني هذه مسائل كثيرة جدا، الإمام الشافعي كان يناظر على مسائل الحق حتى أنه لما جاء إسحاق بن راهويه وكأنه تقال أن يجلس في مجلس الإمام الشافعي فتكلم الشافعي في سكنة مكة وقال بأنها تجوز، قام إسحاق بن راهويه وهو يعترض على الإمام الشافعي فقال له لما تعترض، فقد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، فلم يفهمها إسحاق فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه ما كان يرى ذلك، حدثنا فلان عن عائشة ما ترى ذلك، وأتى بستة من الصحابة فقال له الإمام الشافعي قال من هذا؟ قالوا هذا إسحاق، قال إسحاق بن راهويه أنت فقيه خراسان؟ فقال له يقال هذا، يعني الكلام بقى تعلم بين العلماء اللي هو معروف ضرب الأخ، فقال له الإمام الشافعي لأتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وقال فلان، شوف تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يدرك إسحاق يعظم لكن لم يفهم المتن فهما دقيقا، فلم يدرك ذلك فقال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه. وظهر الحق مع شفعي حتى إسحاق قال والله إني لفاتني علم كثير. من هذا العالم نبيل وأخذ كتب الشفعي يقرأ في كتب الشافعي. المناظرة حدثت أيضا بين كثير من العلماء بين الشافعي وأحمد عندما قال الإمام الشافعي في الهدية بأنه لكل إنسان أن يرجع في هديته، لأن الإنسان قال كالكلب يقي ثم يعود في قي، قال والعود في قي الكلب ليس بحرام، إذن يجوز مع الكراهة أن يعود. لكن شوف الإمام أحمد لأنه أتبع للأثر نظر إلى صدر الحديث لا للعجز، قال ليس لنا مثل السوء. وهذا في رواية أخرى جاءت توسعة الروايات هنا بقى. في رواية أخرى قال فيها أن مسلم صدر الباب ليس لنا مثل السوء وهذا مثل السوء، فإذا هذه دلالة على الحرمة عندما قال ليس لنا مثل السوء. فهذه المناظرة والمحاورة كما قلنا تثبت العلم، فكانت المناظرة والمحاورة بين الحر بن حصن مع ابن قيس بن حصن مع ابن عباس في صاحب موسى عليه السلام وهو خضر، حتى مر بهم أبي بن كعب ثم فصل النزاع بحديث النبي العدنان. وهذه فيها دلالة أن الأرض الصلبة التي عند التنازع وعند الاختلاف ما السبيل إلى فض النزاع وفصل الخطاب. قال الله قال الرسول، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك لخلاف سفهتهم بين الرسول وبين قول فقيه. فأنت تغف هنا معظما للنص إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فقال أبي نعم سمعت رسول الله، فصل النزاع انتهى الأمر. فصل النزاع فيها انما قال نعم سمعت الرسول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، ولذلك قال الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، حكمه الى الله في الكتاب او في السنه، لان الكتاب من الله وان السنه من الله. قال ثم ان علينا بيانا وانزل عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم، فهي وحي كما ان القران وحي. قال نعم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. قال بينما موسى في ملأ بني إسرائيل جاء رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك، في رواية من أعلم أهل الأرض، قال أنا. فقال موسى لا، وقال موسى لا جزما على أنه يعلم أنه النبي وأنه المختار وأن الله اصطفاه بكلامه وبرسالات، بل الله تعالى خط له التوراة بيدي، فكان غير الظن أنه الأعلم، لذلك هو لا يلام على ذلك، لا يلام على أن يظن أنه الأعلم لأنه سيد الناس في زمانه وهو من أولي العزم من الرسل. لكن العتاب، لأن في رواية أخرى فعتبه ربه، العتاب جاء لأنه لم يحل شمول العلم لمن؟ لله جل في علاه، لم يحل شمول العلم لله، ما قال الله أعلم. لذلك قال فعاتبه ربه فأوحى إليه الله عز وجل، أو فأوحى الله عز وجل إلى موسى، بلى عبدنا خاضر يعني أعلم منك، قال بلى عبدنا خاضر. وهذه أيضا فيها دلالة على فضل الخضر، وهي أيضا فيها إشارة على نبوة الخضر. من وين هذه الإشارة؟ قال بلى عبدنا خضر، فيها إشارة على نبوة الخضر. نسبه إليه بالنون نسبة كما قال صبري، يا صحيح هو الحق في ذلك، يعني ليست النسبة إضافة إليه. بص هي تحرك يسير تأتي بالإجابة السديدة كده، قطعت شوطا كبيرا في الإجابة. ده ما قال عبدنا يعني؟ نعم. إيه بقى؟ إضافة إلى التشريف، التشريف لكل الأنبياء قريب، هذا رجل مبارك وليس كذلك، شرفه بالعبودية أرقى المنازل وأعلاها، وهذه الإشارة منها أن الله شرف عبده محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية. والله هي اللي معايا، هي اللي معاك، وهتكون يعني وهتكون الثانية هذه. والله هي دي. طيب ممتاز، ده الصحيح. وأنت أصلا الإشارة ها لكن هنا أنا أقول بالنبي صلى الله عليه وسلم، فشرفه بنبوته بالعبودية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عندما قال قولوا إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فجمع بين العبادة وبين العبودية وبين الرسالة. فهنا الإشارة إلى نبوة الخضر أنه شرفه بالعبودية التي شرف بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن هذه أرفع المنازل وأرقى المنازل. الله تعالى قد شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبودية حين الوحي، قال فأوحى إلى عبدي ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وأيضا قال الله تعالى عند التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الدعوة قال فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأيضا في المعجزة سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هنا قال عبدنا خضر، ففيها تشبه العبودية وفيها إشارة إلى نبوة الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، كأنه قال عبدنا الخضر أعلم منك. فهنا شوف انظر هنا منازل العلماء، ارتقى منزلة بالعلم، وهذه التي قلنا بأن العلماء تتفاوت درجتهم، هم الناس. لما قيل ابن عيينة من الناس؟ قال العلماء، ف ففيها دلالة على فضل العالم على غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. وحق لأبي الدرداء أن يقول العلماء نجوم السماء. ولذلك يشوف الخضر ذهب ورحل عليه موسى لوجود العلم عنده وليس عند موسى عليه السلام، ففضله الله بالعلم وأشرف التفضيل وأعظم التفضيل التفضيل بالعلم، وهذا الذي أمر الله به الملائكة بالسجود إلى آدم وقد أقروا عندما قالوا لا علم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما علموا أنه أعلم منهم أمرهم بالسجود فسجدوا لآدم عليه السلام، ففضله الله عليهم بإيش؟ بالعلم، فإنه قدمه عليهم بالعلم. لذلك الخضر قدم على موسى في هذه الجزئية خاصة كما قلنا الفضائل تخص بجزئية العلم. والعلم الذي كان للخضر قاله عندما في طول الرواية أنه رأى عصفورا ينقر في البحر فقال إنك على علم علمكه الله لم يعلمني، وإني على علم علمنيه الله لم يعلمكه، وقال وعلمي علمك بالنسبة للعلم الآدر فعلا كما نقر هذا العصفور في البحر. فهو علم خاص بالخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى وأزكى التسليمات، فهذه فيها دلالة على فضل الخضر وأيضا على إشارة إلى نبوة الخضر رضي الله عنه وأرضاه. فقال فسأل موسى السبيل إليه، وهذه أيضا دلالة واضحة جدا على أن العالم أن يكون لبيبا إذا كان طلابا للعلم. لذلك لما قيل لابن عيينة من أحوج الناس للعلم قال العلماء، وقال الحافظ بن حجر في كتابه سطره في الفتح لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، إن توقف فهو جاهل جيد، لأن العالم كلما زاد علما كلما علم أنه كان على الجهل بما كان. قال فسأل موسى السبيل إليه، ما رادع وما قال كيف يكون أعلم مني وما قال لا سأل السبيل. وهذه شوف لما يجدون في المحلة العالم لابد أن يسارعوا إليه، لا سؤال، لابد مش أن ينفروا الناس منه ويحاربونه ويقولون لابد من يعني الدعوة أقوى وأقوم، وكل هؤلاء يحاربون الله ورسوله هم لا يدرون، وإن زعموا ما زعموا كما قال صلى الله عليه وسلم أن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله الحوت آية، وهذه من المعجزات. الحوت كان ميتا وكان في الآية أنه إذا وصل الخضر يحيا، فالحوت تحرك ونزل المية لما نساه، وهذا قدر الله في علاه دلالة واضحة جدا على أن أقدار الله لابد أن تنفذ وأن النتائج مربوطة منوطة ومربوطة ومرهونة بالأسباب. وجعل الحوت آية علامة له وهي كانت معجزة، فقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. ففقدان الحوت أن يحيى الحوت وإيه؟ وينزل ويمخر في البحر، وهذا الذي حدث. فأنه لما ذهب ورجع لما قال له موسى ائتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أريت إذا أوينا على الصخر فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا شيطان أذكره، فاتخذ سبيله في البحر إيش؟ عجبا. وهذه آية ودلالة على المعجزات، هذه من المعجزات قدرة الله سبحانه رب العظيم. أجمل وقفات الشيخ سمعتها في حيث بالقراءة الآية قال فاتخذ سبيله في البحر عجبا. يعني يسكت هنا سكوتا لطيفا ثم يقول عجبا. تعرف تقرأ بالمقامات يا نصير؟ لا مدرسة شيخ. كنت لا أحبها قط، ولكن سبحان الله يعني الآن أصبحت مدمنا لها، هذه مشكلة كبيرة. مدمنا للسماع القرآن بها وليست لها، هي موسيقى. أحسنت قولا وهذا مقصدي يعني. لا أنت ترى مقصدي دندنة يعني بالله عليك. حتى لا يفهم ما في كلهم طلبة علم وعلاهم حسن ظن. مسألة المقامات يا شيخ تكلموا فيها على السهل. عارف أنا أتكلم فيها، أنا أقول إن هي ليست أنا ما أراها ليست في السلف في حلم الأحوال، لكن هي الذين جوزوها أدخلوها تحت عموم يتغنى بالقرآن، فاهم؟ فإذا الوقوف وقال في البحر ثم عجبا عندك أو عجبا تجيبها كده إلى أنت مرتاح. هذا حق، لأنها معجزة، دلالة من دلالات النبوة، معجزات من معجزات النبي. قال أتبع أثر الحوت في البحر، فقال له موسى فتاة أرأيت إذا أوينا إلى ما قص الله القصة على أن لقي موسى الخضر، وقال له بتواضع المتعلم قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا. تكلمنا في ذلك الفوائد المستنبطة من شفنا هل الحوت هنا السبب؟ كيف؟ هو يقول هل الحوت سمك؟ هنا سمك مقصود. نعم، اما الحوت ايش؟ هو الحوت اما الحوت طياره يعني مفكرين الحوت هي سمكه كانت معهم فاحياها الله تعالى فنزلت في البحر. هو يمكن لما سمع تمخر فجاء عنده في راسه تيتانيك فقال لك خلاص يعني هذه ماشي. الفوائد المصمطه من ذلك الباب كله الحديث شيء بس الحديث انا انتهينا من الباب النزاع في مسائل العلم من ملح العلم. وهي فضل عند العلماء، وهي بمثابة المذاكرة. القسم في الإخبار على واقع الحال لا كفارة فيه وإن خالف، قسم إخبار عن واقع الحال لا كفارة فيه وإن خالف، هذا يستقى من قول موسى لا أنا، ولو أقسم على ذلك فلا كفارة له، لأنه تكلم على غالب الظن. طبعا ما هي القراءة التي لموسى عليه السلام ليقول ذلك؟ الوحي، وخط له التوراة بيده وخصه بإيش؟ بالكلام. وهذا الذي قال له آدم، قال أنت موسى بني إسرائيل، أنت الذي استفاك الله برسالتي وخصك بإيش؟ بكلام. أو قال وخط لك التوراة بيده. نعم. الفائدة الثانية، الثالثة، تفضيل الله لعباده العلماء على غيرهم. شوف، فضل الخضر في جزئية، لكن الفضائل تخص طبعا على موسى بأنه أعلم منه في هذه الجزئية. لم يخلق الله شرا محضا، لكن هذه التي أريدها. هو أولا خلي الرابعة إحياء الموتى من المعجزات كما كان في الحوت آية. الخامسة المهمة جدا، لم يخلق الله شرا محضا، هذه أريدها بقى. من أين نأتي بها؟ أن فقدان الطعام وفقدان الزاد شر لبني آدم، ولكن كان علامة على الخير. قربت جدا، شفت؟ عشان كده قلت لك في الأمر شيء من ذا، قربت جدا. ها، لا مش أنا، شوف. تقول شيخنا، هل الخضر نبي؟ نعم، الخضر نبي، كلام تحضر أمس بقى العين. نعم، الخضر نبي، هذا الراجح. الخلاف أنه ولي ونبي، والصحيح الراجح أنه ولي، أنه نبي، لقول الله تعالى أنه قال وما فعلته عن أمري، يعني عن وحي. ذلك تقول ممكن أقول هنا شيخنا أن الجاهل مثلا شر، فكر وتجد. خلاص أنا سأقول، ولا ننتظر الإخوة والأخوات يأخذوا حقهم؟ رفيق أنت بهم، لا سيما أنت يعني، أنا حتذكر منك دائما عجبا. إيش قالوا؟ قال أبو عبيدة، ظن موسى عليه السلام أن القتل والخرق شر، ولكن حمل لكن لم يكن هذا في الحديث. ممتاز، جزاك الله خير، لكن الكلام على الحديث اللي عندنا. وما أنسانه إلا الشيطان. ممتاز، مين اللي قال ذلك؟ النقيب، سيد النقيب. سيد النقيب بيموت ويحيا على النوازل. نعم، وما أنسانه إلا الشيطان. أذكره الشيطان وجوده هو الآن، هو شر، لكن شر محض، والنسيان فيه ما فيه من الشر، لكن كان فيه الفائدة بتحرك الحوت ومعرفة موسى عليه السلام مكان. حي هلا أخ نقيب، وأنا أعرف أن النقيب يعني بتأتي رسالة عبر الأثير فتحيي له قلبه، فإذا أحيا قلبه يعني أحيا عقله. نعم، القلب مرتبط ارتباطا وثيقا بالعقل، لذلك من أظلم القلب أوقف العقل، ومن أحيا القلب. نعم، وذلك أنا أقول دائما الرقيق هو الرقة سبيل للعلم، هذه حقيقة. الأسئلة، جزاك الله خير. قتل الغلام شر، ولكن كان سببا في عدم فتنة الوالدين. قتل في القصة، طب خلاص. نعم نعم نعم، بس طبعا احنا تكلمنا على جزئية الحديث الذي بين أيدينا، لكن جزاهم الله خير، هذا مشاركة جيدة.